إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. من المقرر عند أهل السنة والجماعة وعند عموم المسلمين وعند أهل الإيمان أن لهذا الكون رب عظيم سبحانه وتعالى، وأن هذا الكون ليس مملوك لقوة وليس مملوك لأحد، لا شرقيا كان ولا غربيا، وأن هذا الكون ليس لمتغلب وإنما هو لله عز وجل الواحد القهار، فهو سبحانه وتعالى المتصرف في ملكه كيفما يشاء، والكون كونه والأمر أمره، ما شاء فعل وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الخلق خلقه هو خلقهم سبحانه وتعالى وهو يتابعهم عز وجل، وهو سبحانه وتعالى كل يوم في شأن فيرفع أقوام ويضع آخرين، وأنه بيده ملكوت السماوات والأرض، وأنه يمسكها ولو أهملها الله أو تركها لسقطت السماوات والأرض ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، فلا أحد يقدر على أن يمسك السماء ولا أجرامها ولا أن تصطدم النجوم في بعضها إلا الله، وأنه سبحانه وتعالى الواحد الأحد ذو الصفات العلى والأسماء الحسنى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو سبحانه وتعالى يستنسخ على عباده أفعالهم وأعمالهم، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ويصور ويسجل عليهم أعمالهم، فيوم القيامة تخرج لهم سجلات الأعمال، وأنه قد استقر بما جاءت به الشرائع أن الله تعالى حرم على نفسه أشياء وجعلها بين العباد محرمة ومنها الظلم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما فلا تظالموا. وقد تقرر في شريعتنا الغراء أن الله تعالى يجازي العباد من جنس أفعالهم في الدنيا أو في الآخرة، فمن كدر في الدنيا كدر عليه في الآخرة، ومن ظلم العباد في الدنيا جوزي بظلمه في الآخرة، ومن أحسن للخلق في الدنيا أحسن الله إليه في الآخرة، ومن يسر يسر عليه، ومن صف صفي له، ومن كدر كدر عليه، وأنه كما تدين تدان، وإن تغفر يغفر الله لك، وإن تحسن يحسن الله لك، وإن تعطي فإن الله يعطيك، وإن تمنح فإن الله يمنحك، وإن تحرم فإن الله يحرمك يوم القيامة. هذا تقرر في شريعتنا، ولذا كان لابد من الالتفات لهذه اللطيفة العظيمة من أنك ستجازى يوم القيامة، وأن الله تعالى سيجزيك بأفعالك، إن إحسانا فإحسان وإن إساءة فإساءة، فكما تفعل يفعل لك، فأنت لست في الكون وحدك ولست المتصرف في الكون، فللكون رب عز وجل قادر، وهناك يوم القيامة، فإن الله تعالى وعد الناس بأن يقتص للمظلومين يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإنه متقرر أن الناس سيحشروا يوم القيامة عند الله، ولذلك أيها الأخوة هذه مقدمة تستطيع من خلالها أن تحدد ما سيفعل لك يوم القيامة، فإنك إن أحسنت للخلق أحسن الله إليك، وإنك إن أسأت لأهل الإيمان خاصة ساء فعلك يوم القيامة، وإنك إن ظلمت الناس جازاك الله بظلمك، وإنك إن يسرت يسر عليك، وإن كدرت كدر عليك، وإن ظلمت جوزيت بالظلم. وعليكم الأدلة الشرعية والأحاديث النبوية التي تغرس في نفس العباد هذا المعنى، وهو أنه تستطيع أن تحدد موقفك يوم القيامة ماذا سيفعل لك. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من يرحم فإنه سيرحم يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فمن رحم رحم يوم القيامة، ومن ظلم جوزي بظلمه، ومن شد شد عليه، ومن آذى أوذيه، وهذا من تمام عدله عز وجل، فإن الضعيف لا يستطيع أن يقتص من القوي، وإن المظلوم قد لا يستطيع أن يقتص من الظالم، وإن الفقير قد لا يستطيع أن يأخذ حقه من الغني، فإن الله تعالى أعد يوم القيامة للفصل بين العباد، بل أن الله تعالى يقتص يوم القيامة لشاة قرناء من شاة جلحاء، شاة لها قرون وأخرى ليست لها قرون، تقول التي ليست لها قرون: يا ربي أعطيتها قرون فنطحتني، فيجعل الله تعالى للشاة الجلحاء التي ليس لها قرون، يصنع الله ويخلق لها قرونا فتنطح الشاة الأخرى التي نطحتها بقرونها في الدنيا، ثم يقول الله لهم: كونوا ترابا. فكيف بالعباد يوم القيامة؟ فهذه أصل من أصول الشريعة التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم، أنك سترد يوم القيامة وستجازى على فعلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن رحم رحم، من رحم الدواب رحمه الله، رحمه الله، من رحم العمال رحمه الله، من رحم الخلق رحمه الله، من أحسن أحسن إليه، من عادى عودية يوم القيامة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من رحم الخلق رحمه الخالق، كما قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والجزاء من جنس العمل، يعاملك الله تعالى كما عاملت عباده في الدنيا، وخاصة أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل الجهاد وأهل الولاية، كما عاملتهم يعاملك الله يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. اصفحوا، اغفروا، الله لكم غفور رحيم. وقال الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، إن تعفوا وتصفحوا فإن الله يصفح عنكم. من خفف على المسلمين الشدائد وخفف على الناس كربهم، خفف الله عنه كربته يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من نجى مكروبا فك الله عنه كربته يوم القيامة. هذا قانون الإله سبحانه وتعالى، كيفما تكون في الدنيا نكون لك في الآخرة، تحسن يحسن إليك، تظلم تجزى بظلمك، تسيء يساء إليك يوم القيامة بعدله سبحانه وتعالى، أي تعطى على إساءتك، تيسر ييسر الله لك، تكون عند حوائج الناس فتقضي لهم حوائجهم، وتكون أخا وأبا وابنا لهم، يكون الله تعالى عند حاجتك يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. إذا تكون في حوائج الناس يكون الله في حاجتك، تكون في عون المسلمين يكون الله في عونك، تكون في عداوة المسلمين جعلت الله في عداوتك، تكون في حرب أولياء الله يكون الله في حربك، كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب. تكون في حرب الأولياء يكون الله في حربك يوم القيامة. تنسى الدين ينساك الله، تهمل الكتاب والسنة والشريعة يهملك الله، إنا نسيناهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. تنسى تنسى، تذكر تذكر، تحسن يحسن إليك، تهمل تهمل، وكما تفعل يفعل لك يوم القيامة. أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: كل المعسرين ميسرا ييسر الله تعالى عليك الإعسار يوم القيامة. إذا كنت لمعسر، صاحب شدة، صاحب ضيق، صاحب دين، صاحب أزمة، صاحب مشكلة، إذا كنت له ميسرا كان الله لك ميسرا يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم تاجر يداين الناس فإن رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، تجاوزوا عنه يسروا عليه لعل الله ييسر علينا. قال: فلما كان يوم القيامة تجاوز الله عنه، الله تجاوز عنا لأنه هو تجاوز عن الناس. ارفق بالعباد يرفق الله بك، شد على العباد الله يشد عليك، إن تحسن لهم يحسن الله إليك، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه أو فشق عليه. اللي شق على العباد الله يشق عليه، اللي يرفق بالعباد الله يرفق به، اللي يؤذي العباد الله يؤذيه يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. إذا حرمك الله الرفق حرمت من الخير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: استر على الناس الله يستر عليك يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. إن تستر على إنسان غير أصحاب المعاصي المجاهرين، أصحاب المعاصي المجاهرين هم جاهروا وأظهروا أنفسهم، لكن إن تستر على العباد ممن هو أخطأ وتاب يستر الله عليك يوم القيامة. استر يستر عليك، فلا يفضحك الله تعالى ويخرج كشوفاتك وسجلاتك أمام الخلائق. وقال صلى الله عليه وسلم: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. ومن ستر العورة أنه إذا كشفت عورة أخيك، أي تكلموا فيه بالغيب أو طعنوا فيه، فإنك ترد وتذب عنه، فيذب الله عنك يوم القيامة ويدفع الله تعالى عنك يوم القيامة. اقبل عثراتهم وسقطاتهم، وتجاوز عن خطيئاتهم، يتجاوز الله عنك يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته. إذا قبلت عثرة المسلم وسامحته وتجاوزت عنها يسامحك الله تعالى ويتجاوز عنك. أطعمهم تطعم، اسقهم تسقى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، أخرجه الترمذي. إذا تطعم تطعم يوم القيامة، إذا تسقي تسقى يوم القيامة، إذا تكسو تكسى يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، أخرجه الترمذي. إذا تسقي الناس الله يسقيك، ولذلك الذين وضعوا سبيل مشكورين ومأجورين، لأنهم سقوا الناس فإن الله سيسقيهم يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، تستطيع أن تحدد موقفك يوم القيامة من الآن فإنك تجازى على أعمالك. الجزاء من جنس العمل، اكس الفقراء لبسهم فإن الله يلبسك يوم القيامة حينما يتعرى الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن كسى ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، أخرجه الترمذي. ولذلك اختر لنفسك مكانك يوم القيامة من الآن، تستطيع أن تحدد شرابك وطعامك وكسوتك والستر الذي عليك من أفعالك في الدنيا، فإنك كما تفعل يفعل بك، وكما تجزي تجزى. لا تعذب الناس فإن الله يعذبك، من عذب الناس عذبه الله يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. يا ويلهم من عذبوا وامتدت أيديهم ظلما فعذبوا العباد، فإنهم سيعذبون يوم القيامة، ولا أحد ينجيهم ولا أحد يخلصهم من الله، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ما في أحد يعذب مثل عذاب الله، ولا يربط مثل ربطة الله مسكة الله يوم القيامة. الذين يعذبون فإنهم سيعذبون يوم القيامة، أخرجه الإمام مسلم. ولذلك من عذب عذب، كما قال الله عن آل فرعون، قال: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يعني يذيقونكم ألوان العذاب. طيب إيش فعلنا فيهم؟ أول ما دخلوا قبورهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يا ويل من عذب فإنه سيعذب في الدنيا قبل الآخرة، والآخرة تنتظره. من شق على العباد شق الله عليه، من آذى الناس فشق عليهم وكلفهم ما لا يطيقون وألزمهم بما لا يستطيعون، فإن الله سيشق عليه يوم القيامة، لأن الله سيكلم كل واحد لوحده. ما تقول والله الخلائق ملايين، والله ينشغل بأهل الكويت عن أهل عمان، ولا ينشغل بأهل البحرين عن أهل قطر، لا، كل إنسان يجازى لوحده، يوقف بين يدي الله ويتكلم الله معه، ليس بينه وبينه ترجمان. وتنشر له الصحائف، ويحضر معه ثلاثة، يحضر معه الملكان عن يمين وشمال، ويحضر معه قرينه شيطانه، فيوقفون ثلاثة والإنسان رابعهم، هذا قرينه، وهذه الملائكة التي كتبت، وهذه صحائفك أمام الله تنشر، فيحاسبك عن كل صغير وكبير وعن القطمير والنقير، ولا يدع الله تعالى شيء إلا حاسبك، إما أن يتجاوز عنه سبحانه وتعالى أو أن يأخذك بما أخذت الناس. فإن يسرت يسر عليك، وإن شددت شدد عليك، وإن تجاوزت تجاوز الله عنك، وإن ظلمت جوزيت بالظلم، وإن أحسنت أحسن إليك، وإن كدرت كدر عليك، وإن عذبت عذبت، وكما تفعل يفعل لك، فالجزاء من جنس العمل. فمن عذب عذب ومن شق على الناس شق عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اللي يرفق في الناس الله عز وجل يرفق به، أخرجه مسلم. من آذى الناس وتتبع عوراتهم وتجسس عليهم وتحسس وكتب التقارير ظلما وزورا وتتبع آثارهم فإن الله يتتبع آثاره ويكشف عورته، ومن تتبع الله عورته كشفه ولو في قعر بيته. هذا غير يوم القيامة الله يكشف عوراته للخلائق، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. وهذا يستثنى من ذلك تتبع عورات المجرمين والمؤذين، فإنه يجب على الإنسان أن يكشفهم حتى لا يؤذي الخلق، وهذا من إنكار المنكر. أما عموم المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم: أخوه المسلم، من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، لو في بيت الله يفضحه، غير فضيحة الآخرة. يتتبع الله عز وجل زلاتك واحدة واحدة فيكشفك للخلق، خرجه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته، خرجه ابن ماجه. لو في بيتك الله يتتبعك ويكشف عورتك. لا تمسك عن الناس الخير والرحمة فيمسك الله تعالى عنك الخير والرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، أخرجه الترمذي. ولذا أيها الإخوة، تستطيع أنت من الآن أن تحدد مكانك وموقفك يوم القيامة، كما تفعل يفعل لك. هذا من أصول ما تقرر عندنا بالشريعة، أن الجزاء من جنس العمل. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ تحسن يحسن أحسن كما أحسن الله إليك. لذا تستطيع أن أفعالك اللي تفعلها الآن في الدنيا هي نفسها التي ستجزى عليها يوم القيامة، لأن في الكون ربا عز وجل واحد أحد يؤاخذ على الصغير والكبير، ويرصد الأعمال ويكتبها ويسجلها ويؤخرها ليوم القيامة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا ترتد إليهم أفئدة، لا ترتد إليهم وأفئدتهم هواء. فالشاهد من ذلك أن أسماعهم وأفئدتهم خائفة مما سيظهر الله تعالى لهم يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجازينا على الإحسان إحسان، وأن يتجاوز عن سيئاتنا وخطيئاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، استغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. يقرر الإمام ابن القيم رحمه الله هذا المفهوم في كلام مجمل فيقول رحمه الله، قال: إن الله كريم يحب الكرم، فهو يحب الكرم ويحب الكرم من عباده، وهو عالم يحب العلماء، قادر يحب الشجعان، جميل يحب الجمال، وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، وأنه يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من يستر على عباده، عفو يحب من يعفو عنهم، غفور يحب من يغفر لهم، لطيف يحب اللطيف من عباده، يبغض الفظ الغليظ القاسي الجعبري الجواب، رفيق يحب الرفقة، حليم يحب الحلم، بر يحب البر وأهله، عدل يحب العدل، قابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده، يجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما، فمن عفا عفا عنه، ومن غفر غفر له، ومن سامح سامحه، ومن حاقق حاققه، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفع الخلق نفعه الخالق، ومن سترهم ستره، ومن صفح عنهم صفح عنه، ومن تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن منعهم خير الله منعه الله خيره، ومن شاق الله شاق الله تعالى به، ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه سبحانه يوم القيامة. ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه، فالله لك كما تكون للخلق، تحسن يحسن إليك، تكدر يكدر عليك، تصفي يصفى لك، تسيء يساء أو تجازى بإساءتك يوم القيامة. فكما تدين تدان، وكيفما تكون أو كيفما شئت أن تكون، فإن الله تعالى يكون لك أنت كما كنت لعباده وخلقه يوم القيامة. فأحسن يحسن الله تعالى إليك. انتهى كلامه رحمه الله. فكن هينا لينا سهلا كما قال صلى الله عليه وسلم: حرم الله على النار كل هين لين سهل قريب من الناس، اعف عنهم، اصفح، سامح، اغفر، عسى الله تعالى أن يعفو عنك ويغفر الله تعالى لك، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. هذا من أعظم السلوك، وهذه من أعظم الأخلاق، ومن أعظم العقائد التي يرسخها النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الناس: كيفما تكون لخلقه يكون الله تعالى لك. والخلق غير مختص بأن يكون هذا العبد عبدا أو حرا، أو أن يكون فقيرا أو غنيا، أو يكون عاملا أو مستعملا، وإنما لعموم الخلق، للمسلمين أحكام ولغير المسلمين أحكام. فمعاملة الخلق وبالذات المسلمين وبالذات الأولياء، أولياء الله، وبالذات القائمين على شريعة الله، كما تعامل هؤلاء فإن الله تعالى يعاملك، وكما تحسن للخلق يحسن الله تعالى لك. نسأل الله تعالى أن يهذب أخلاقنا وأن يحسن أعمالنا، وأن يتجاوز الله تعالى عن سيئاتنا وخطايانا، وأن يغفر الله تعالى لنا زلاتنا، وأن يجبر الله تعالى كسرنا، وأن يرحم الله تعالى ضعفنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.